قال المؤلف عليه رحمة الله: باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. وقول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هذا الباب ذكره المؤلف رحمه الله حتى يبين فضل التوحيد وثوابه، وأن هذا التوحيد يكفر الذنوب. ولا شك أن المسلم العاقل إذا علم أن هذا التوحيد له فضل ويكفر الذنوب يرغب فيه ويحرص عليه ويدرسه ويتعلمه ويحذر مما هو ضده وهو الشرك.